روح ودور خالي القلب يمكنك تلقى عيون تقبلك وتقبلها ولا فانا طايق الليل ويجوسي والله يفرجني تاليها من اول نصي ولا انسى وتلهينا مشاغلنا وحلو قلب ما عنا شي يبلها أملنا كايده وجالنا عجلا والله وعلم متى تلفي رحايلها رهمت فينا تبغي ديارا ما تجهلنا منازلها على دني وش معه لو راح في الدنيا لو زب علي هاتليه بس فرها إن كان ما يومي من الله مثنيها يا شيبي عيناه مقصرها ومرزلها مهما تسعى ما تباها عروشه وحرفتها يبقى رهين الفعول اللي تحمل يبغى يلحق قبل تنظي وسيلها يا تايه انت طلب الدنيا ولذاتها ادرج على مصر رجلك دمتي تنقلها من جبل اسباب يبشر بالسعد كله اعذر لنفسه وقدم ما يجملها والختم يا الله بخير الفعل نختمها من ضياع التاليه ما فدا هواها البارح النوم يغري علي الوالها وتصدع عنها تقول انه مزعلها تقول روح عسى الله يفرج همومي ولا الهوى جيسي ما تقدر تبدل البارح النوم يغري علي الوالها وتصدع عنها تقول انه مزعلها تقول روح عسى الله يفرج همومي ولا الهوى جيت ما تقدر